أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى من الدرس السابق، أو كان عينا وإن قل. الكلام في الجملة في شروط العرض الذي يزكى. هذه الشروط التي تقدم ذكر بعض منها وعطف عليها المصنف هذا الشرط هي في العرض المزكى، سواء كان المزكي مديرا أو كان محتكرا. من هذه الشروط كما سبق أن يكون هذا الدين، أن يكون هذا العرض قد اشتري بعينين، بأن يكون مملوكا بمعاوضة، وهذه المعاوضة قد تكون متحققة بالعين وقد تكون متحققة أيضا بعرض، تقدم ذكر هذا. وما معه من الشروط؟ أو كان هذا الذي جعل عوضا لكسب هذا العرض عينا كانت بيده، اشتراه بها عنده مال، سواء كان نصابا أو ليس بنصاب، والكلام هنا فيما دون النصاب لأنه محل التنبيه، اشترى به عرضا، مثلا عنده 10 دنانير فاشترى بها عرضا. إذا نظرنا إلى هذا الثمن فإنه سيقضى بعدم وجوب الزكاة في مقابله الذي هو العرض، ولكن هذا غير ملاحظ وغير ملتفت إليه، وإنما ينظر إلى الثمن الذي وقع البيع به. مثلا عنده 10 دنانير اشترى بها عرضا جملان، ثوبا، سيارة، أي شيء، فباعه ب20 دينارا أو أكثر، تترتب الزكاة في ذلك المال، تترتب الزكاة في ذلك المال الذي وقع البيع به، سواء كان هذا الأصل الذي ذكر نصابا أو ليس بنصاب كما قدمنا. فهم لماذا قضي بوجوب الزكاة في هذا المال مع أن أصله لا زكاة فيه؟ الربح، والربح كائن في أصله. نعم، أن الربح كائن في أصله، وقد كشف الزمان عن هذا الأمر على وجه الحقيقة والثبوت. مفهوم؟ هذا هو الفرع الأول، وهو بين وتوجيهه لا يحتاج إلى كثرة كلام. ثم قال وبيع بعينه. الشرط الآخر أن يكون هذا العرض قد بيع بعينه، فإن لم يباع هذا العرض، اشتريت عرضا كان وكنت تريد أن تتجر به ووضعته في محل يباع فيه، يعني تتسوق به، ومعنى تتسوق به أنك تعرضه في محل البيع، هذا معنى التسوق في عرف الفقهاء، أنك تتسوق به ولكنه لم يباع، ومضى الحول الأول ومضى الحول الثاني ولم يباع، هذا هو العرض الذي تملكه وتسوقت به ولم يباع. فإن كان هذا هو الحال فإنه لا زكاة، لا زكاة. أو تسوقت به وعرضته للبيع وبيع بعرضين ولم يباع بعين، ذهبت به للسوق وعرضته للبائع، نعم بعته، ولكنه بعته بعرض آخر، بأن يكون مثلا هو هذا العرض الذي بعته بقرة وأخذت في مقابله جملا، كذلك يجوز هذا؟ يجوز؟ ها؟ هل يجوز ولا يجوز؟ يجوز. أن يجوز أن تبيع بقرة بجمل باعتباره عرضا؟ ها؟ باعتباره عرضا، وإلا فسيأتي البحث في الربا فيما هذه المسألة، هذه المسألة بيع اللحم باللحم سيأتي الكلام فيه، لكن هو بوجه آخر وبصورة أخرى. نقول ما أن تنبي أنه ذهب بهذه البقرة وبعها بزربية، هذه الزرابي زربية مثلا، هل يزكي؟ لا زكي. لا زكي، لكن بشرط أن يكون فار، لا يكون فارا بهذا البيع من أداء الزكاة. وقد يعلم ذلك بقرائن الأحوال، وقد يعلم من تصريحه بذلك أنه إقرار، فإن قال لا أريد أن أبيعه بالمال لأنني أخاف من الزكاة، فإن هذا يلزمه أن يؤدي الزكاة. فإن تجددت له النية في كل سنة كما سبق أن ذكر، فإنه يتجدد له الزكاة في كل عام. فإن لم تجدد له النية بأن وافقت في المرة الأولى الهروب من الزكاة، ثم بعد ذلك عزب عنه هذا الأمر في باقي السنوات، فإن الأمر حينئذ يكون مقتصرا على هذه السنة الأولى بين الأمر. إذن فإن فر من الزكاة فإنه يزكي عند القبض، عند البيع، ويكون زمان ويكون حول الزكاة حول يوم البيع. هكذا والمسألة بينة. الآن النظر الفقهي في مثل هذه الجزئيات يتعلق بمبنى هذا الضرب من الفروع، ولا بد من إظهار ذلك. لماذا الفقهاء هنا قالوا بأنه إن باعه بعرض لا زكاة فيه؟ ما الجواب؟ زكاة متعلقة بالنماء أو بالعين، هذا هو الدليل. أما بالعروض؟ نعم هذا هو الدليل، لأن الزكاة لا تتعلق بالعروض في الأصل، وإنما تتعلق بالعروض حين تقدر، وإنما تتعلق حين تقدر عينا، لا زكاة في العين التي لا زكاة فيها مما تقدم ذكره، إلا بأمرين: إما أن تكون معدة للنماء والزيادة، وإما أن تقدر عينا. فإن لم تقدر عينا ولا عدت للنماء فإن هذه لا زكاة فيها. إذن مناط تعلق الزكاة بالعروض النماء أو تقدير تلك العروض عينا. متى نقدر العروض عينا؟ متى نقدر العرض بأنه ذهب هنا أو فضة هنا أو نقود؟ متى؟ عند البيع والشراء. أه؟ عند البيع والشراء. إذا أعد للنماء، إذا أعد للنماء، لماذا سنعرف أن هذا العرض أعد للنماء؟ إذا عرض للتجارة. فإذا عرض العرض للتجارة فإنه ينزل منزلة العين. إذا فيجب عليك أن تعلم بأنه حينما يزكى العرض إنما يزكى لأنه نزل منزلة العين، والذي يصيره كذلك هو عده للنماء، أن يكون إعداده للنماء. هذا هو الأصل في هذا المسألة. ولذلك العرض هنا لما لم يكن بهذا الوصف الذي ذكر استغني عن فرض الزكاة فيه، لكن إذا كان الشخص فعل ذلك فرارا من الزكاة فإنهم يلغون هذا الفعل وينظرون إلى هذا القصد ويبنون عليه الأحكام، وهذا من باب حفظ الدين من اللعب ومن اللهو، لأنه جعلت بعض الفروع مبنية على الدود عن الشريعة من أجل حفظها، والقواعد تقتضي قواعد، إذا طبقت القواعد فإنها تقتضي خلاف ذلك. ولكن إذا وقع الشعور بأن هذا الشخص غرضه أن يغير الدين، أن يبدله، أن يمنعه، أن يرفعه، فإنهم حينئذ ينزلون أحكاما من باب سد الذريعات فيحكمون بها ويلغون حقيقة الأمر. هذا هو الوجه في مثل هذه الفروع. ثم قال: وإن لاستهلاك. قد يقول قائل: عرفنا أن هذا المال الذي يزكى، لأن هذا العبد الذي يزكى لا بد أن يكون مملوكا بمعاوضة، وعرفنا أن هذه المعاوضة تتحقق بأن يذهب الرجل إلى السوق ويأخذ المال من جيبه ويشتري هذا العرض، هذا هو المعروف بالمعاوضة الأصلية، وهذا هو الجري به العمل، هذا هو الجري به العمل، هذا هو الغالب. لكن ماذا لو أن هذه المعاوضة حصلت من غير اختيار؟ فهل هي مثل الاختيار؟ صورة ذلك: زيد وعمر ذهبا إلى السوق، زيد أخذ من جيبه المال واشترى به عرضا، هل حصلت المعاوضة في هذه الصورة أو لا؟ حصلت المعاوضة. وأما عمرو فإنه ذهب بسلعة إلى السوق فجاء شخص فأتلفها مثلا، فقضي على الشخص، هذا الشخص الذي أتلف هذه السلعة، أن يغرمها فأعطاه عرضا، فأعطاه عرضا ووضعه أيضا في محل التجارة يريد أن يتجر فيه، هل هذا أيضا فيه الزكاة أم لا؟ المعاوضة. ها؟ تحققت المعاوضة، ولكن تحققت هنا بالاختيار أو بالجبر؟ الجبر. هل المعاوضة التي تحققت بالجبر مثل المعاوضة التي تحققت بالاختيار؟ نعم. هذا معنى قوله: وإن كانت هذه المعاوضة قد حصلت عن استهلاك، أي بسبب لأجل استهلاك حصل لها. إذن سواء كانت المعاوضة اختيارية أو كانت المعاوضة جبرية، فإن هذا العرض الذي كان عن ذلك فيه الزكاة. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أنه قال: بيع بعين، أن هذا شرط، أن لا بد لهذا العرض أن يباع بعين. خلاص عرفنا أنه إذا جاء شخص واشترى من زيد هذا العرض فإنه قد وأعطاه العين، أنه قد بيع بعين، واضح كذلك. لكن ماذا لو أن شخصا لم يشتري ولكنه أتلف، ضيع، أحرق، مهم، تسبب في تلف هذه السلعة بالمجين أو ضيعها، فقضي عليه بأن يغرم له الثمن، فهل تعد هذه السلعة الآن بيعت بعينين أو لا؟ بيعت بعينين. إذن سواء كان البيع هنا باختيار أو كان هذا البيع من طريق جبر الضرر، فإن هذا كله يسمى معاوضة، يسمى بيع بعين، مش هم خدوش المعاوضة، بيع بعين، المعاوضة تتعلق بالأصل، هناك تتعلق هذا بماذا؟ بالبيع، لأن هذه المعاوضة تكون في حالة الشراء وهذه في حالة البيع، صورتان مختلفتان، واضح؟ مفهوم. إذن المقصود هو أن تحصل هذه الحقيقة سواء حصلت من طريق الاختيار أو حصلت عن طريق الجبر والإكراه، فإن هذا لا يرفع هذه الحقيقة. مفهوم؟ نعم. ثم قال فكالدين إن رصد به السوق. هذه الأمور التي تذكر الآن، هذه كلها التي تذكر هي في العرض الذي يزكى، لا بد من هذه الشروط في العرض الذي يزكى. ولذلك ليس كل من عارض السلعة في السوق تجب الزكاة فيما يعرضه، بل لا بد من هذه الشروط التي تقدمت. مفهوم؟ مفهوم. لا بد من هذه الشروط. فإن لم توجد هذه الشروط فإن هذه السلعة التي خلت منها فإنها لا زكاة فيها. وانظر ما الحكم الذي سيكون فيها، والغالب أن الحكم الذي يكون فيها هو تباع ويستقبل بثمنها حول الآخر. لذلك إذا أردت أن تكتب الفقه في عروض التجارة لا بد أن تعلم أن محل الزكاة هو ما ذكر من هذا العرض الذي قامت به هذه الشروط. فإن لم تقم به هذه الشروط فإنه حينئذ يكون له حكم آخر، وهو أن يستقبل ثمنه حول آخر. قال فكالدين، هذا الآن هذا فكالدين هذا مخصوص بمن؟ بذبه. كيف نظم المصنف القول في هذه المسألة لتتصوروها في عقولكم؟ قال زكاة العروض، زكاة العروض، فأجاب عن السؤال الأول ما هو العرض الذي فيه الزكاة، فصار ذا صفات هذا العرض. قال أن يكون ماذا؟ لا زكاة في عينه. أولا أن يكون عرضا لا زكاة في عينه، لا زكاة فيه. لأن إذا كانت الزكاة في عينه فهذه الزكاة في عينه. الثاني ملك بالمعاوضة، أن يكون مملوكا بمعاوضة. معاوضة لو أخذت قصر السوق معروضة، ليس من شرط، ليس كل ما يعرض في السوق يزكى على صورة واحدة، لا بد أن يكون مملوكا بماذا؟ بمعاوضة. الشرط الثالث بنية التزويد، أن يكون بنية التزويد. أما إذا كان عرضه من أجل فقط أمر آخر من غير نية التجارة هذا لا زكاة فيه، وضعها هناك للإيهام، وضعها هناك وغرضه أمر آخر، كما يفعل مثلا من يبيع شيئا آخر مستورا ويضع السلعة فقط في المحل لإيهام الناس بأنه يبيع ويشتري، وهو لا يبيع ولا يشتري ولا يريد أن تشتري منه لأن ما يبيعه مستور. هذا الأمر خجل يكون عرض، ليس كل ما يعرض في السوق يزكى، بل لا بد بنية التجارة، بنية التجارة أو نية تجر مع غلة، مع الغلة. هذه أمرها خفيف. نعم، هذا فرض فيه الزكاة. نية مع التجر مع هذا في خيلة، هذا في مشكلة. وش هذا العرض في هذه النية يزكى ولا يزكى؟ هذا شيء لا بد أن تعرف أنه ليس كل ما يعرض في السوق يزكى. لبما احتهد مع الغلاء، مع الغلاء يتخفف فيه الأمر، مع القرية فيه ما فيه مما تقدم ذكره. الشرط الآخر ما هو؟ أن يكون هذا مملوكا أيضا، أن يكون أصله مملوكا بمعاوضة، أن يكون مملوكا بمعاوضة. ثم أو بعين. ثم الشرط السابع أن يكون بيع بعين. أيوة. ثم هذه الشروط، إذا كان هذا يزكى خلاص عرفنا الآن العرض الذي يزكى. ولكن يجب أن نعلم حالة التأجير حتى نعلم الفقه الذي سننزله على هذا على هذه العروض. لا بد أن نعلم حالة التأجير، والتأجير هنا لا يخرج عن أن يكون محتكرا أو أن يكون مديرا. خلاص سبحان، لما عرفنا العرض ننتقل إلى معرفة حالة التأجير. إن كان محتكرا فهو الذي قصده بقوله فكالدين، فكالدين يعني يزكي عند قبض الثمن، يعني عرض هذا العرض في السوق وحقيقة درس شهر درس شهرين درس عام عامين كل سنة وهو لم يزيد الثمن الذي يريده. وهذا الآن في العرف بمن اقتصده يسميه المضاربة، أن الإنسان يشتري أرضا ثم يدخرها أو يشتري شيئا ويدخره إلى أن يرتفع ثمنه. هذا لا يمكن أن يبيع بثمن السوق، لا يبيع بثمن السوق نهائيا. مثلا إذا كان هذا الشيء بدرهم هو ينتظر أن يرتفع إلى درهمين أو 3 دراهم، يعرض عليه الناس درهم ونص، لا ولو 2 دراهم 3 دراهم لا بيع، هذا محتكر. احتكار جائز في الإسلام، احتكار جائز في الإسلام إلا فيما أضر وذلك حكم الاحتكار. الاحتكار فيما فيه الضرر هذا لا يجوز، والاحتكار فيما لا ضرر فيه هذا لا يجوز، هذا لا يضر. مثلا نشتري أشياء ديال الرفاهية، مثلا حتريات وهذه الأمور الغالية ويضعها وينتظر بها يرصد بها الأسواق، مشكلة. هذا ما الذي يشتري مثل هذا؟ يشتري المترفهون، والمترفهون لا يوجد عليهم لبأس. خلاصة قولي أنه إن كان هذا التاجر، إذا عرفنا العرض لابد أن نقسم تصوراتنا الذهنية هنا إلى قسمين. القسم الأول متعلق بالعرض الذي يزكى. ننتقل الآن إلى التاجر، ننظر إلى التاجر. فإن كان محتكرا زكى عند قبض الثمن كالدين بلا فرق. نفس الفقه اللي كان في الدين هو الذي في المحتكر، وسخذ فقه الدين نفسه هو الذي يمضي فيه. يقبل مثلا الربع ديال النصاب ما يزكيش، حتى يقبل الربع الآخر ما يزكيش، حتى يأخذ النصيب كامل كيزكي. ها كيبدأ يزكي كمثل المقتضي للدين بلا فرق. نفس الصور اللي كاين في الدين هي التي تنقل إلى زكاة المحتكر، واضح. ولهذا قال إن رصد به الأسواق. انتهينا من المحتكر، انتهينا منه، مفهوم. الآن سننتقل إلى المدير. يلا بسم الله نشوف المدير. قال رحمه الله: إلا يرصد الأسواق بأن كان مديرا وهو الذي يبيع بالسعر الواقع ويخلفه بغيره كأرباب الحوانيت، زكى عينه ولو حليا ودينه أي عدده النقد الحال المرجو المعدل النماء. إذن المدير ليس كالمحتكر، عقدت على المحتكر كيف يزكي؟ مثل الدين. ها؟ مثل الدين. مثل الدين. ما صورة الدين؟ يزكي عنده القبض، عند قبض الثمن. ها جيد، هذا الثمن ما شرطه لكي يزكي أن يبلغه. انتهت القصة ديال المحتكر. أما المدير فليس كذلك، ليس مثل المحتكر. الحاجة الوحيدة التي يجب أن لا تغفل عنها أن هذا المدير أيضا لا يمكن أن يزكي حتى ينفض له شيء من المال. ذكرنا هذا في السابق، لا يزكي حتى يخرج له شيء من المال. أما إذا عرض التجارة ولم يبيع شيئا وحال الحول ولم يبيع شيئا، كساد بمعنى الكلمة، من الصباح إلى المساء وفي الحانوت، ولا يأتي مرة ويجيء مرة ولم يبيع شيئا مدة، هذا لا يزكي وينتظر إلى أن يبيع. أتقول حال عليه الحول، حال عليه الحول ولم يبيع شيئا. وماذا لو أنه مثلا لم يبيع إلا بعد الحول ب6 أشهر؟ ينتقل الحول، ينتقل حوله إلى ذلك اليوم الذي ربح فيه ما ربح، في ذلك اليوم يبدأ الزكاة. هذا هو الحول، هذا مذهب مالك، لأن هذا الشيء الآن الموضوع في البيت مدة عام عامين، هذا عرض التجارة، هذا أشبه بعرض القنية، بل هو أكثر منه ركودا. ربما بيع القنية لو عرف أنك ستبيعه ما في الدار اشتره، ولكن هذا معروض في السوق ولو يباع منه شيء، ولكن هذا في الحقيقة مستحيل على سبب العادة، ولكنه ممكن عقلا، والفقه يبنى على الإمكان العقلي، ما دام أنه ممكن فإنه لا بد أن يدخل في الفقه الافتراضي الذي هو أساس الفقه، أن الفقه أساسا يصنع بالافتراضات ثم يجاب عنه، ولذلك كان التوسع في المسائل في الفقه. خلاصة الكلام أن هذا الآن لم يبيع شيئا وبقي طول السنة، بعد ستة أشهر باع شيئا، بعد ثلاثة أشهر، بعد ثمانية أشهر، بعد شهر، بعد خمسة يوم ينتقل الحول إلى ذلك اليوم. اشترط مالكون أن يرد له نحو درهم، قد سبق الحديث عن هذا الدرهم ما المراد به، وسهو للتحديد أو للتمثيل، تقدم ذكر ذلك في المسبق. هذا الشخص عندما يحول الحول وهو وسلعه طروز، يبيع ويشتري ثم يبيع ويشتري بثمن اليوم الذي هو فيه، خلاصة الكلام أنه يبيع بسعر اليوم، وبعدما ينهي باع ما عنده من السلع يأتي بسلعة أخرى، هذا يزكي كل سنة، ويزكي ثلاثة أشياء يزكيها باعتبار الأصل: العين، المال الذي في جيبه الذي عنده، انظروا كم عنده من المال، سواء كان عنده في البنك ولا كان عنده في البيت ولا كان عنده في جيبه ولا كان عنده، هذا كله داخل في المال الذي يزكي. ثم بعد ذلك يمد بصره إلى الدين الذي عنده، وفقه الدين معروف أنه ينقسم إلى أقسام. إن كان هذا الدين الذي عنده هو دين آت من التجارة فإنه يلحق بمال التجارة، لأن هذا معدود مما هو معد للنماء، وما دام هو معد للنماء فإنه مثل المال الذي في جيبه بلا فرق، لكن بشرط: أولا أن يكون حالا، يعني أنه ليس له زمن يؤجل، كما سمع قبل سأؤدي لك بعد عام، بعد عامين، بعد ست شهور، بعد ثمان شهور، هذا يسمى الدين مؤجل. نحن نتحدث عن الدين الحال الذي يمكن أن يؤديه المدين في كل وقت، مثلا يمكن أن يجي في أول الشهر، في ثاني الشهر، بعد 15 يوم، بعد، هذا كيتسمى الدين الحال، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون مرجوا، هذا الشرط لا بد منه. الدين الذي ليس مرجوا سيأتي فقهه وبيان حكمه، مرجوا يمكن أن يقبضه، يمكن أن يأخذه. غالب الظن أن هؤلاء الناس لا يمكن أن يظلموه أو يأخذوا ماله، هذا لا بد أن يزكى مع العين الذي في جيبه، هذا أول. ولهذا قال عينا ثم قال ودينه، أي عدده، كان حالا وكان مرجوا، هذان الشرطان في الدين الذي يزكيه صاحبه المحال. وقال هنا سأل حوانيت، لأن هذا هو المعروف، هم المعروفون بأنهم كانوا مضراء، هم المضراء الذين يفتحون محلاتهم ويتجرون، سواء كان هذه التجارة كثيرة ولا قليلة، سواء كان تجار الكبار ومن الصغار، هذا كله يعتبرون مضراء، ويجري عليهم نفس الحكم، يأخذون المال الذي عندهم، ينظرون في الدين الذي لهم على الناس ثم يتأملون، فإن كان يرزق قبضه وكان حلا خلاص، هذا يدخل في ما في جيبه من المال، لأن هذا ينزل منزلة الموجود، هذا ينزل منزلة الموجود، لأن الواقع، لأن المتوقع المحقق كالواقع بلا فرق، بلا فرق. ثم ينظرون حينئذ فيه ماذا؟ في السلع. سيأتي الكلام عليه. إذن ثلاثة أشياء يزكيها المدير: المال الذي في جيبه، الدين الذي له على الناس ولكن بشرط أن يكون مرزوا وحلا، الشرط الثالث السلع. سيأتي الكلام عليه. هذا ما يتعلق بها. ومثل بأصحاب الحوادث، وهنا يريد بحث فقهي. ماذا عن أصحاب الخراف والصنائع؟ هل هم أيضا من المضارع أو يلحقون بأرباب الغلات؟ في هذا بحث فقهي تكلم فيه فقهاء المالكية. فذهب ابن عاشر كما في الحاشية، وكذلك الإمام الشاطبي، وكذلك الشاطبي وإسحاق الشاطبي، إلى أن هؤلاء مضارع، مضارع. ولكن ابن لبن، سعيد ابن لبن ومن علماء المالكية في الأندلس، أفتى بأن هؤلاء أصحاب الغلات، وربما إذا كان الأمر كذلك لا يزكي أحدهم أبدا إذا كان أصحاب غلات، لأنه يصنع هذه السلعة فيبيعها. مذهب ما اختاره هنا ابن لبن هو أنه يستقبل بها حولا. وماذا لو لم يتم الحول؟ وأغلب الناس إنما يقتاتون من هذا، لا يزكي، لا يزكي. وكلما باع أنفق، وكلما باع شيء أنفق تبى له، فإن هذا لن يزكي أبدا. إذن أصحاب الحرف الحدادين، صناع الأنسجة الذين يعملون في الأنسجة، الذين يعملون في صناعة الحدية، الذين يعملون في هذه الصناعة كلها التي تجدها فيما يسمى بالصناعة التقليدية، التي تسمى الصناعة التقليدية. اختلف الفقهاء فيه، فقال سماعسون لا تقصد له مضرة، يجب عليه أن يتخذ له وقتا في السنة يزكي فيه ويراعي أصل الأرث مال، اليوم الذي اكتسب فيه رأس ماله هذا هو اليوم ديال الزكاة، كلما حال الحول زكاة. هذا الذي عنده إذا كان نصابا، مقتضى ذلك أنه سيزكي السلعة التي في المحل، سيزكي الدين الذي له على الناس إذا كان مزوال وحالا، وسيزكي شيئا من المال إن وجد، معنى أن الزكاة ستترتب عليه. واضح؟ أما إن قلنا بأنه من باب الغلة، إذا جاءت السنة ولم يجد عنده شيئا من المال الذي اكتسبه، معنى أن الزكاة لا تكون عليه. وعلى كل في المسألة فقهية ثرية يجب أن ينظر فيها لمعرفة الحكم في مثل هذه الأشياء. قد يقول بعض الأحفاظ أتعلم أن الاحتياط في باب الوجوب خطير، واسحب الاحتياط هو مسألة في الأحكام بسيطة، لا تبقش نحكم عليهم بأنهم مضارع انظروا الاحتياط. الاحتياط هو الذي سيفعل، ليس أنت. لا يحق لك أن تحتاط في إثبات حكم شرعي إلا من باب الورع ومن باب الزهد، وتخبر الناس بأنها من الزهد ومن الورع كما يفعل المتقدمون. ماشي تقول والله نحن ندير لهم الاحتياط، نقول لهم انتم مضارع، فإن كان عليهم الزكاة فهي زكاة وإن فهي صدقة. أنت وجبت حكما شرعيا في المسألة، يجب أن يكون هذا مبنيا على دليل شرعي يحقق وجود هذا الحكم في المحل، وإلا فأنت مستدرك على الشرع وزائد في الدين ما ليس فيه، زدت موضعا لوجوب الزكاة والشرع لم يثبته فيه. لا ينبغي الإنسان أن يلعب بالدين ويحتاط. الاحتياط في بعض المواضع يعتبر خطيرا جدا. احتاط في جيبك أنت، احتاط في أمورك، قل للناس من الزهد والورع أن تفعلوا، وباب الزهد والورع لا تخشى منه شيئا، لأنه ليس حكما فيه الحرمة والوجوب والتحريم والكراهة والندم، بابه واسع. لكن أن تقول يجب، يحرم، يصح، يبطل، بدون أن يكون ذلك بدليل صحيح، وأنت تريد أن تدعي الاحتياط فأنت لا تعرف معنى الاحتياط أصلا، كالذي يحتط مثلا في الطلاق، أو كالذي يحتط مثلا في إثبات النكاح، أو كالذي يحتط في أمور خطيرة جدا ليس محل احتياط. نسيت محل احتياط، محل احتياط أن الإنسان شك على 20 درهما أو عليه 30، كل صفعة 30 مزيان برأ ذمته، لكن هذا راه ما فيهش دليل على أن ذمته قد ملئت بالطلاق حتى يكون محتاطا. متى يحتاط؟ إذا ثبت في الذمة حق شرعي ولا يتحقق إلا بأعلى مراتبه، ولا يتحقق براءة الذمة إلا بأعلى المراتب، خلاص دير الاحتياط معليش. مثلا هل عليه يوم، هل عليه صلاة أو صلاة، يقول يصلي صلاتين لأن الطلب ثابت، أمر متوجه، الوجوب متقرر، لن تنشئ حكما، فقد ستحتاط في إثبات الحكم، هذا جائز. هذا نسدنا الدين على ماشي لعب هذا. وكم من بدعة في التشريع تروج، والناس يسمونها السنة ويسمونها الدين ويسمونها كذا، في الحقيقة بدعة، لأن البدعة في التشريع الناس لم يتفطنوا لها، وما زالوا يظنون بأن البدعة في التشريع أمر بسيط، ماشي مشكل، دير الاحتياط، هذا الاحتياط، محل الاحتياط، محل سد الدرع، محل الحكم بالمناط، المخرج من الملة، هذا المحل مرارا وتكرارا، ومئات مليون مرة، قلنا. لأن من أراد أن ينزل أصلا أو قاعدة أو مناطا في محل فلينظر إليه هل يصلح لهذا الأمر أو لا يصلح له، فإن لم يصلح له فإنه يجب عليه أن يتوقف فلا يقول ما ليس له به علم. خلاصة الكلام أن هؤلاء اختلف الفقهاء فيه. إذن ما الذي ينجيك من هذا إذا أردت أن تفتيه؟ هو أن تلحق هؤلاء القوم بمن هم أقوى به شبها، بمن هم به أقوى شبها، هل هم أكثر شبها بالمحتكر أو أقوى شبها بالمدير، وهذه مسألة اجتهادية في تحقيق المناط، فيه تحقيق المناط. المفروض على طلبة الفقه أن يعملوا أذهانهم وعقولهم، لا أن ينتظروا دائما من يطبخ لهم ويعطيهم، لمن يجليهم ويعطيهم هما دائما يتسنى ويجليهم ابن عاشر وابن رب وابن قاسم وابن شهما قال سيد يتسنى يخدموا عليهم الناس، فليعملوا نظرهم وليتأملوا، فإنه لا يبرئهم مما يجب عليهم شرعا أن يتكلوا على غيرهم. وقول اعملوا فسيرى الله عملكم واسكنكم من الدروس بها سيرى الله عملكم، الله تعالى يشوف عملكم. ذو الدربة في الفقه يورد مثل هذا باينا واضحا، وسيستجد لك بجملة من القواعد التي تساعده على الترجيح، والذي دائما ينتظر أن يأتي من يرجح له ومن يعلم ومن يعطيه المادة الفقهية جاهزة ويلتقطها التقاطا أو يأكلها أكلا، فإن هذا لا يمكن أن يتحرك ذهنه. خلاصة الكلام في الجملة أنهم اختلفوا في الحرفيين وأصحاب الصنائع، هل هم مضارة أو هم من الاحتكار، أو نقول بأننا ما لناش لنعمم الحكم، فلننظر إلى الأصناف وننظر في الأحوال، فمن غلب عليه أنه لا يبيع إلا بعد مدة يصنع الصناعة وتبقى عنده مدة ولا يكاد يروج، فهذا يمكن حق بالمحتكر. وأما هذا الذي يبيع كلما باع شيئا، كلما صنع شيئا باعه، ثم في اليوم الثاني كلما باعه وعنده العمال يعملون يرون، هذا صفته قوة النمى. إذا استرجعت النمى إلى هنا وتأملته فإنه سيكون مرجحا للإدارة، وإذا كان الغالب عليه حالة المحتكر يمكن أن تقول أنه محتكر. ولا شك أن الذين اختلفوا هنا لاحظوا ما لم يلحظوا من خالفهم فيه لا شك فيه. ربما من قلب المضارع نظر إلى شدة الرواج عند الحرفيين في بلده فرأى أنهم لا فرق بينهم وبين المضارع، كل ما في القضية أنهم يزيدون شيئا من العمل، يأتون بالجلد ويقطعونه ويصنعون منه النعال ويبيعونه مثلا، يأتون بالحديد ويضربونه ويبيعونه، يشترون يبيعون يشترون يبيعون يشترون يبيعون المضارع. وربما الآخر رأى في بلده أن هذا الإنسان يصنع هذا الشيء ويبقى مودة عنده فلا يكاد يباع عنده إلا بعد مدة، أو ربما يكون قد رأى بأن هذا لا يشتري شيئا أصلا وإنما يأخذ هذا الذي يصنع منه الشيء من الغابة مثلا فيصنع منه هذا الذي يبيعه، كان يأخذه من الأشجار ويأخذه من غير ذلك. على كل فهذه المسألة ليست غامضة جدا حتى يتوقف فيها المتوقف، بل ينظروه في صفات المشابهة وينظروا في اللوازم ثم يقارن ذلك بأحوال أصحاب الصنائع وأصحاب الغلاف، ثم يمكنه أن يخترق حينئذ هذه الأشياء ويثبت الحكم بحسب حال صاحب هذه الغلاف. نقلها النص قوله كأرباب الحوانيت إلى آخر. قال ابن عاشر الظاهر أن أرباب الصنائع كالحاكة والدباغين مديرون، وقد نص في المدونة على أن أصحاب الأسفار الذين يجهزون الأمتعة إلى البلدان أنهم مديرون. وفي المواقع عند قوله ولا تقوم الأواني ما نصه ورأيت فتيا لابن لب أن البسطريين جمع بسطري وهو صانع البلغ والنعال لا يقومون صنائعهم بل يستقبلون بأثمانها لحول لأنها فوائد كسبهم استفادوها وقت بيعهم. وقال أبو إسحاق الشاطبي في مسألة الصانع المذكور حكمه حكم التاجر المدير لأنه يصنع ويبيع أو يعرض ما صنعه للبيع فيقوم كل عام ما بيده من السلع ويضيف القيمة إلى ما بيده من النابض ويزكي الجميع إن بلغ نصابا. قلت وظاهره يخالف فوتي بن لب ويمكن رده إليه انظر للبناني، أي بأن يحمل الصانع في كلام الشاطبي على من يشتري للتجارة ما له بال ويعمل فيه كالعقادين بمصر، والمراد بالصانع الذي يستقبل في كلام ابن لب صانع له عمل اليد فقط أو اشترى ما لا بال له وعمل فيه فيستقبل بما يقابل عمل يده، وصرح بهذا التفصيل سند كما في المواق. إذن هذا هو الفقه الذي نقل في المذهب. ابن عاشر هنا لم ينظر إلى المناظر وإنما مال إلى القياس على ما ذكره مالك في شأن أهل الأصفار الذين يشترون السلع ويبعثون بها إلى البلدان الأخرى، يشتري السلعة هنا ويحملها الجمال لتباع في سوق آخر ثم يشتري السلعة في سوق آخر ويبعثها إلى سوق آخر بعيد. في ذلك الزمن الذي كان الناس فيه يحملون سلعهم على الجمال وعلى البغال تجار، يشترون مثلا من دولة ويبيعون في دولة أخرى يربحون كثيرا، ويمكن أن نلحق بهم هؤلاء الأنما يسمى الآن بالمستوردين للسلع، مستوردين من أهل الأسواق يشتري في دول ويبعث به إلى بلده مثلا أو إلى بلد آخر أو يشتري في هذا البلد ويوصله إلى بلد آخر، أو لهم أهل الأصفار في الفقه في هذا الباب أو لهم أهل الأصفار. قال مالك إنهم من أهل الإدارة، لأن بمسي يشوش على البال المسافة التي توقف في هذه السلعة على العرض، سيكون كيف يجب الجمال تخرج من هذا البلد وتصل إلى ذلك البلد إلا بعد 4 أشهر، كيف يمكن أن نسمي هذا مديرا مع أن السلعة غير معروضة للبيع؟ مالك قال هؤلاء مضارع، ألحقهم بالمضارع. ويمكن أن يكون من وراء هذا القول أيضا بالإضافة إلى تكافؤ هنا صفة الإدارة مع صفة الاحتكار، ربما يكون من وراء الترجيح أيضا حق المساكين، ولا يمكن أن نستبعد هذا عن عقل الفقيه، إن هذا ربما يكون هاجسا لا ينفق عن نظره، يقول مثلا هؤلاء إذا نظم فيهم شيء من الاحتكار لأنه السلعة تقف زمانا، ثم إذا نظرنا من وجه آخر فإنهم يعرضون السلعة بعد ذلك بثمن البلد الذي يذهبون إليه أو لمضارب. ثم إذا نظر أنه بين تعارض يمكن أن يرجح بما تقدم من حق المسكين والفقير، ممكن. على كل في المسألة الآن هكذا قررت معاشر قاس على قول الإمام مالك، لكن ابن لبن رأى أن الأمر ليس كذلك، وذا أدخل في ذلك هؤلاء الذين يصنعون الأحذية والبلاغ ولا البلاغ ولا البلغة فيها بالدم ولا شو قلت فيها بالدم ها؟ البلغة هذه المسيا عربية، هذه اللغة دارجة في تسمى لسان دارج، وكثير من هذه الألفاظ التي تكون في بعض كتب الفقه ولا نفهمها هي لغة الدارج في بعض البلدان دون بعض. مثلا في كتب الفقه الشافعية تجد كثير من الألفاظ العراقية هي دارجة، دارجة لسان دارج في لغات العراق، لا تجد في كتب اللغة القديمة. نعم ربما تجدها في بعض المعاجم الجديدة التي كتبها مثل مجمع الفقه، مجمع اللغة العربية في دمشق، مجمع اللغة العربية في مكان آخر، يكتبوا كتب ويدرجون فيها هذه الألفاظ التي هي ألفاظ دارجة، دارجة يعني أنها ليست عربية وإنما هي من لغة المولدين. إذن خلاصة الكلام، إحنا كنقول البلغة ما كان ضموش، واللي قال البلغة راه يحتقرها، لأن البلغة هو ما يتبلغ به لا يصل لحد الإشباع، لما أنها غير بلغة لن باش تشد الروح وصدر فعلا لا تصلح للجبال ولا تصلح للجاري ولا فعلا اسموها بلغة وخليها عليها لأنها توافقها، لا تستطيع أن تجري بها، إذا أنت تجري لابد أن تحملها في يديك ثم تجري. نعم نعم صحيح هي بلغة خليها على هذه إلى آخره. قال هؤلاء الذين يصنعون هذه الأحذية التي تسمى بهذا الاسم، وكذلك هؤلاء الذين يسمون بالعقادين الذين يصنعون العقاد ويصنعون الأزرار، هذه الأشياء التي تصنع من الصبر يسمى بالصبراء، لأن من الناس من ليس له صناعة إلا صناعة العقاد، هذه العقاد هذا الذي يصنع هذا ماذا يسمى عقادا، وكذلك الذي يصنع هذه الأزرار التي تعلق في الأثواب، لأن الزر الزر الزر يطلق على هذا الشيء الدائر الدائر ويطلق على معين أخرى. على كل من يصنع العقاد ومن يصنع هذه يسمى عقادا، هكذا صناعته هي هذه. هذا أيضا هل هذا مدير أو محتكر؟ على مذهب هؤلاء هو مدير. خلاصة الكلام أن هذا يسمى عقادا كما سبق أن ذكر، وهل هو من المضارع أو من المحتكر فقهي على كل حال. ويلاحظ في هذا المقام الآن أن هذا الأمر كان يعرف فقهاء أن يبينوا المناطات التي استندوا إليها في هذا الشيء. حقيقة الشاطبي أشار إلى دليله حيث قال لأنهم كانوا يصنعون ويعرضون، وهذه صفة المدير. ثم إنه يبيع بثمن اليوم، هذه صفة المدير. ولا كل حال قد اختلف في ذلك، والمسألة كما سمعتم وما نطقها سهلة من هذا أن ينظر فيه. ثم قال في الدين الذي يقومه المدير الذي له على الناس اشترط فيه شرطين، أن يكون مرجونا، أن يكون حالا، وذكر هنا أيضا أن يكون نقدا، أن يكون نقدا. هي سيأتي الكلام على هذا، سيأتي الكلام على مفصل الشرط، لابد أن يكون نقدا، وسيأتي الكلام عن أمرين آخرين متعلقين به. قوله ودينه أي الكائن من التجارة، كما أشار لذلك الشارح بقوله المعدل للنماء احترز بذلك عن دين القرض، فإنه لا يزكيه كل عام بل لسنة بعد قرضه. هنا لابد من التنبيه على هذا الفرق بين الدينين. مثلا رجل عنده تجارة وأعطى للناس سلعا، فكان ذلك موجبا لوقوع الدين في ذمتهم، لأن أعطى لهم سلعة و صار ثمن هذه السلعة هو الدين، هذا قلنا بأنه يزكى إذا كان والحال. أما إذا كان قرضا، مثلا تاجر أقرض شخصا قسطا من المال، فهل هذا أيضا يدخله مع عنده من المالين وفي ثمن السلعة وفي هذا القرض، أو أن هذا لا يزكيه إلا بعد قبضه؟ نعم، هذا لا يزكيه إلا بعد قبضه، لأن الدين الذي يزكيه التاجر كل سنة بالشروط المذكورة هو الذي يكون هو الذي يكون من التجارة معدل للنمى فقط. أما إذا كان قرضا مثلا عنده مال على الناس من السلعة وعنده مال الناس من القرض، هذا دين القرض خلاص، هذا منفصل، هذا له فقهه، وإنما يزكيه عند قبضه فقط. وإلا يكون نقدا حالا بأن كان عرضا أو مؤجلا مرجوين، فهو راجع لقوله النقد الحال فقط، قومه بما يباع به على المفلس، العرض بنقد والنقد بعرض ثم بنقد، وزكى القيمة، ويأتي مفهوم المرجو. نعم، الآن إذا قلنا إذا كان نقدا، فإن لم يكن نقدا، فإن لم يكن نقدا بأن كان عرضا، ما حكمه؟ أنه يقومه، وطريقة التقويم هذه مختلفة عن تقويم مال السلع، عن تقويم السلع، لأن السلعة حينئذ تقوم بما تباع به كما فسألتك مبينا. مثلا يقول هذه السلعة التي عندي في المحل مثلا إذا قومتها تكون مثلا 10 ملايين، 10 ملايين، وبثمن البيع ماشي بثمن الشراء، لأن الربح مقدر كامنا في أصله. أما إذا كان هذا الدين عرضا وليس نقدا، ما حكمه؟ أنه يقوم. كيف يقوم؟ إذا كان عرضا يقوم بالنقد الذي يباع به على المفلس، لأن المفلس كيف يقع البيع، كيف تباع عروضه؟ رخيصة، تباع بحسب ما نض في السوق، مش لهذه الرخيصة، ولا يعرضونها في المزاد العالمي ثم يزاد عليها، وأغلب ذلك إنما يباع بثمن نازل عن ثمن الشيء الذي يباع، لأنك تباع في الدلالة، وهذه الأصل في أنها لا تباع بثمنها الحقيقي، لأن هذه يأتي مثلاً يعطي 50 درهم والآخر يعطي 60 درهم والآخر يعطي 70 درهم، ثم بعد ذلك يسكت الجميع فتقع على 70 درهم، وتبقى تزيد تما حتى تور، بعد الإنسان تبغي غير يتفرج يقول اليوم ها 70 درهم، ها 100 درهم، ويسكتوا الجميع، قلت زعما يزيدوا فيها زعزم صاحبك المفلس حتى يرتفع سلعته بالأعلى، وتكون تصدق أنت المشتري وتعجبت بذلك. خلاصة القول أن هذه تباع بهذه الطريقة، أن العرض يقوم بالنقد على المفلس، والنقد يقوم بالعرض أيضا، هذه طريقة تقويم على المفلس. تقول مثلا عليه 100 ريال، قالت 100 ريال ما هو الشيء الذي يشترى في السوق؟ قالوا تما يشترى به مثلا واحد جبة فلانية مثلا، ثم يقال وإذا حملناها إلى السوق ورضنا بها في الدلالة كيف يمكن أن تباع؟ قالوا تباع 2 ريال، إذن هذيك النقد في أين صار؟ صار إلى 80,000، يقومه ويزكي حتى لا يظلم، حتى لا يظلم صاحب المال، أنه يجب أن تراعي حق صاحب المال وأن تراعي حق المسكين، لابد أن تجمع بين الحقين، لا يجب أن تنظر إلى هذا وتفرض على هذا ما لم يفرضه الشرع. أن تنزيل الشرع بمثابته إعطاء الدواء، لا ينبغي أن تزيد فيه ولا تنقص فيه. ثم قال ولو كان دينه طعام سلم إذ ليس تقويمه لمعرفة قيمته بيعا له حتى يؤدي إلى بيعه قبل قبضه. نعم يرد هذا السؤال هنا لأن رب قائل يقول أنتم تقولون بأن هذا الدين يقوم، ماذا لو كان هذا الدين من بيع السلم؟ أن المعروف أن الدين للسلم يكون طعاما، وصورة ذلك أنك تعطي مثلا للشخص قسطا من المال، تعطيه قسطا من المال مثلا أنت تزكي في محرم وأعطيت له هذا المال، قلت له خذ هذا المال واتني بطعامي، قال لك أنا الآن أتي بالطعام إلا بعد 3 أشهر، أن من شرط بيع السلام أن يكون فوق 15 يوما عند المالكية، لن آتيك بهذا الطعام إلا بعد 3 أشهر. إذن تدبر، أعطيته مثلا في شهر قبل محرم، إذن غيفت محرم صف الربيع، ربيع في هذا الشهر سيأتيك بالطعام. وصل وقت الزكاة، وقت الزكاة محرم يجب أن تزكي الدين، ومن جملة الدين هذا المال الذي أعطيته في الطعام. أنت الآن المال لا يمكن أن تنظر فيه، ممكن ليش أنت تقول أنا عندي ذاك المال غادي نزكيه؟ لا، أنت الذي عندك هو الطعام، الذي تملكه أنت بالعقل هو الطعام وليس المال. هذا الطعام الآن كيف يمكن لك أن تزكيه؟ قال تقومه بثمان بيعه إذا كنت تاجرا، أو بثمان شرائه إذا أردته لقضية. مفهوم؟ لأن هذا الطعام إما أنك تريده للتجارة وإما أنك تريده ليه؟ لقضية. إذا كان للتجارة تتاجر في الطعام، فلا شك أنك ستقومه حينئذ بثمان البيع الذي يباع به في السوق، ثم تجمع هذا المال مع مالك وتزكي. وإن كان للقنية خلاص غادي ديرو بثمن الشراء، لأن هذا ليس فيه أي ربح، ليس فيه أي شيء كامل. هنا سؤال، كيف يمكن أن تقوم الطعام قبل قبضه؟ كيف يمكن أن تقوم الطعام قبل قبضه؟ ومن المعروف أن الطعام لا يمكن أن يكون لك سلطان لا في بيعه ولا في ادعاء أنك تملك قيمته إلا بعد قبضه، لأن هذا من بابه نعم، أنك قومته معنى أنك الآن نزلته منزلة الطعام المبيع ويبيع للطعام قبل القبض ممتنع ما لم يكن من قرض، هذا لا طعام من بيع ماشي من قرض. لو كان طعام من قرض خلاص المسألة واسعة، لكنه طعام من بيع، والبيع للطعام قبل القبض ممتنع ما لم يكن من قرض. على كل قال هذا مغتفر، هذا مغتفر لا يدخل تحت هذه القاعدة. نعيد هذا النص حتى نسمع سبب عدم دخول تحت القاعدة. ولو كان دينه طعام سلم إذ ليس تقويمه لمعرفة قيمته بيعا له حتى يؤدي إلى بيعه قبل قبضه. إذن النية لماذا قومه هنا؟ من أجل ماذا؟ زكاة. ها؟ من أجل الزكاة، وليس أنه يقومه من أجل أن يبيعه حتى يرد عليه ما تقدم ذكره. لو أنه كان يقوم من أجل أن يبيعه لكان هذا داخلا تحت النهي، لكنه يقومه من أجل أن يزكيه، فاغتفر هذا الأمر فيه ساعة. ثم وقد يقوم ما لا يجوز بيعه ككلب الصيد وأم الولد إذا قتل لتؤخذ قيمتهما من القاتل. نعم قوله ولو طعام سلم، لم أفهم في مسألة التقويم، إذا كان عنده عرض سواء كان حالا أو مؤجلا أنه يقومه بالنقد ثم النقد يقومه مرة أخرى بالعرض. نعم. كيف ذلك؟ من أجل الوصول إلى كيفية التقويم على المفلس، لأنه إذا خلاه ثمن، إذا تركه ثمنا، فإن هذا الثمن الآن سوف يؤدي للضرر بصاحب التجارة، لأنه سيزكي ما لا يملك، سيزكي فوق ما يملك، ولكي يزكي ما هو يملكه حقيقة يسلك هذا المسلك في الوصول إليه، فيعامل هذا الذي هذا العرض وهكذا بمعاملة ما يباع على المفلس. أي سلعة يختاره؟ أي سلعة؟ لأن مثلا هو له دين على غيره. أي سلعة هذا نفس الثمن لا يشترط أن يكون عرضا معينا. أي سلعة يمكن أن تكون أن تشترى به في السوق فهي مقصودة. قالوا كيفية تقويم العين أن تقوم بعرض ثم العرض بنقد حال، لأن الدين إنما يقوم بما يباع به. نعم. قوله لو طعام سلم كذا قال أبو بكر بن عبد الرحمن وصوب ابن يونس ورد بلو قول الأبياني وأبي عمران بعدم تقويمه، انتهى من البناني. نعم هذا خلاف، لأن الذي قال ولو طعام سلمين هذا لو ما معروف أنها دائما يشير بها إلى خلاف مذهبين. قد أبدأ هنا الخلاف الذي في المسألة وذكر من خالف فيها. ثم شبه في التقويم ما هو المقصود من الإدارة قوله كسلعه أي المدير ولو بارت سنين، إذ بوارها بضم الباء أي كسادها لا ينقلها للقنية ولا للاحتكار. في هذه المسألة إشكال فقهي، أن السلعة مثل العين ومثل الدين. نعم العين لا شك أنه في يدي، والدين المرجو الحال ينزل منزلة العين المملوكة، كل هذا قد يقع سائعا في قلب الفقيه الذي انضبط بالقواعد. لكن السلع الآن تنقسم إلى قسمين، السلع التي تروج فهي مطلوبة يأتي بالسلعة فيبيعها ثم يأتي بالسلعة فيبيعها ثم هكذا، هذا لا إشكال فيها، هذه لا إشكال في تقويمها ولا في أنها تندرج تحت ما يسمى بالمال الحاضر المتوقع كالواقع. لكن الإشكال في السلعة البائرة التي أصيبت بالبوار، هذا يقع مثلا يأتي بالسلعة فتباع في أول العام ثم تمضي سنوات ولا أحد يشتريها، ويقع هذا في الثياب ويقع فيه كثير من السلع، وخاصة هذه التي تتجدد والناس يطلبون فيها الجديد. قد تجد التاجر عنده سلعة عامين ثلاث سنين أربع سنين وهي عنده ولم يبيعها، قضي عليه بأنه يزكيها لكل سنة، زكيت في العام الأول ولم تباع، في العام الثاني ولم تباع، زكى في العام الرابع ولم تباع، في العام الخامس ولم تباع، وهي ما زالت في المحل ولم يستطع أن يبيعها، ماذا سيعمل؟ قالوا البوار لا يخرجها عن سلع التجارة فلا يجعلها سلعة قنية ولا سلعة محتكرة. لكن هذا البوار تقويم الفقهاء له مختلف، هذا البوار فالبوار أيضا يقال هذا الصحيح، والبوار السلعة وبوار السلعة بلا فرق. بعض الفقهاء قومه بأنه وصف طردي، وبعضهم قومه بأنه وصف مؤثر، هذا هو الذي يحتاج إلى الفقه، هذا هو الذي يحتاج إلى من ينظر فيه نظرا فقهيا مثل هذه الأشياء. أما التردد على ظواهر الألفاظ وحكاية القصاص وأخبار الماضين فهذه مضيعة للوقت، اللي في الدرس ديال الفقه، درس ديال الفقه كيحكي فيها قصص ديال ابن معين وابن القطان، ودخل يوما المجلس فوجد الفقه هو التقويم، هو الترجيح والنظار في مشكلة المعارف، أنا مشاكل في المناهج، لا في مرتبة التحقيق ولا في مرتبة الاستخراج. هذه قد يتقع موجودة في السوق، اذهب إلى السوق واسأل الناس وخاصة أصحاب الألبسة، قل لهم هل يستجد عندكم سلع لا تباع؟ نعم والله، لأن السلع قطع من 4 سنين أو 5 سنين، وخاصة الألبسة ديال العيالات لأنك تقلب على الموضة. قال أحدهم كل 4 أشهر يجب أن تتجدد الألبسة بما يسمى بالموضة. نعم، هذا هو الفقه الحقيقي الذي يجب أن يسير إليه الناظر في هذا المقام. هل البوار السلعة، بوار السلعة، هل هي هو مناط مؤثر أو هو وصف طردي وجوده وعدمه سواء؟ في الحقيقة من الناحية العاطفية ومن الناحية ميل النفس قد تقول إن هذا معتبر، وهذا التاجر المسكين الذي يزكى كل سنة وثمن السلعة قد خرجت في الزكاة. إذا نظرت إلى الخسارة التي لحقت من تلك السلعة ونظرت إلى الزكاة التي يخرجها كل سنة تقول ثمنها قد خرجه، أنه اشتريها مثلا ب20,000 وتساوي اليوم 5,000 وزكى عليها 5 سنوات ولا 6 سنوات لن يبقى له شيء، لن يبقى له شيء، لأن ما زالت تحسب عليه بثمن البيع. شو ثمن البيع؟ أنا ثمن البيع ماشي ديما كيضر، لا ثمن البيع بعد ما في انتهى، ثم البيع تقول هادو راه دائما يضرون بالتاجر، لا يضرون به، بل ربما ينفعونه، ربما يشتري الانسان سلعه بثمن غال بثمن كبير ثم تهبط، تهبط السوق تساوي نصف ما اشتراها به، هذا الذي تباع به، هذا ما سيبيعها به اليوم ان اراد يوم التقويم هربح، يضره ذلك. دائما الربح، دائما يتصور أن الربح دائما في صالح المسكين، لا، قد يكون أحيانا في صالح التاجر بثمن البيع بربح اليوم. خلاصة الكلام أن هذه السلعة اختلف الفقهاء في حكمها، قال أن البوار مؤثر معتبر له تأثير يسقط الزكاة، سيلحق هذه الأشياء بالاحتفال. وقال قوم لا، البوار وصف طردي وجوده وعدمه سيا، وماذا المصنف على من جعل البوار وصفا طرديا لا تأثير له؟ نعم، وفي الحاشية شيء مما يتعلق بهذا الموضوع. قوله إذ بوارها لا ينقلها للقنية ولا للاحتكار، هذا هو المشهور، وهو قول ابن القاسم، ومقابله مال ابن نافع وسحنون، لا يقوم ما بار منها وينتقل للاحتكار. وخص اللخمي بن يونس الخلاف بما إذا بار الأقل، قال فإن بار النصف أو الأكثر لم يقوم اتفاقا. وقال ابن بشير بل الخلاف مطلقا بناء على أن الحكم للنية، لأنه لو وجد مشتريا لباع، أو للموجود وهو الاحتكار. قاله في التوضيح انتهى من البنان. الآن هذه المسألة، الآن الناس يسألون كثيرا عن هذه المسألة، يقول عندي سلع منذ 4 سنين 5 سنين لم أبيع منها شيئا، وهي الآن موجودة في المستودع. أنا هذا البوار، أن هذا كل المشكلة، من الفقهاء من جعله والسلطان، هذا هو اللي قرر عليه المختصر، ولكن من العلماء من خليه لما نجعله، لا أصلا ننظر إلى الواقع، هذه السلعة ينطبق عليها أنها سلعة الاحتكار. إذن هنا ما الذي تعرض هنا؟ الحال مع النية. إذا نظرت إلى الحال فإن هذه سلعة محتكر، وإذا نظرت إلى النية فإنها سلعة مدير. إذا ما الذي يغلب هنا، الحال أو النية؟ النية التي لا تصادف محلا ولا يمكن أن تكون صحيحة كيف يمكن أن تعتبر؟ كيحل مسكين مول الحانوت، إنما يحلو أن يبيع هذه السلع، هذه السلع لا تباع، لأن الناس لا يمكن أن يشتروا العيالات مثلا النساء، أكثر هذا يقع في لباس النساء، أن تشتري لباسا يقال لها هذا لباس قديم، هذا لباس ديال الناس قدام. خلاصة الكلام أن هذه المسألة الآن فيها هذا الخلاف الذي سمعته، ولكن ينبغي على المفتي الضبط فيها أن لا يفتي من أجل رضا الناس، لأن الخوف والرضا في الفتوى، الخوف والرضا في الفتوى أمران خطيران. إدخال الرضا، الرضا القصد إلى الرضا في الفتوى أمر خطير، وكذلك إدخال الخوف أيضا أمران خطيران في الفتوى. مثلا أن يأتيك تاجر هو صديقك الحميم ويجلس إليك وشي زردة فعلت زردة، الفقه أن واحدة المشكلة في الفقه أن السلعة بارت منذ سنين عديدة، والآن هي في المستودع ولم نجد من يشتريها، زكيناها العام الأول وزكيناها العام الثاني وزكيناها العام الثالث، واش نبقي نبقاو نزكيوها؟ أنت الآن ما الذي يمكن أن تميل إليه في هذه الحالة؟ مع وجود الزردة، مع وجود الحاج، مع وجود شوية النقود في آخر المطاف، شو غتميل؟ بكل تأكيد أنك ستميل إلى قولي سحنون وابن نافع، أليس كذلك؟ افتع علماؤنا افتع علماؤكم. ولكن هذا النوع من الفتوى هي فتوى ديال الهوى، أخصك ما تفتي في هذه الحالة، إما أنك ما تفتي بهذا لا بهذا، ما تفتيش تقول أنا هذه المسألة دي غامضة عندي لحد الساعة لم أجد فيها ترجيح. اللهم إذا كان في ترجيح فقهي في حالة التجرد وكان هذا الشيء عندك ثابتا بوجود هذا وبعدم وجوده، يمكن لك حيدا أن تفتي على راحتك، ما في معنى مشكلة، لأن الترجيح وقع قبل هذه اللحظة. أما الترجيح الذي يأتي في لحظة الرضا وفي لحظة طلب الرضا فإن هذه خطيرة جدا في الفتوى، وقد نبه عليها العلماء والمتقدمون في باب الإفتاء بالهوى، خصص الشاطبي بحثا في هذا. تنسى بأن الترجيح دائما لا يكون من الدليل، تكون من العوامل الخارجية، وأخطرها هو هذا طلب رضا الناس بالفتوى، أو ربما تريد أن تبين صرامتك في الدين وصلابتك كما يفعل بعض الناس الآن، تشبه أنه متصل لا سيدي حرام زكي، وأنت ما تحتاج ترجح، غير تريد أن تبين بأنك إنسان صارم وأن الزرعي ما كتأثر فيك أنك رجل مبادي. لا لا حاس زكي الحاس مبادي زكي، ولا شوف لك شي حل مثلا كيقولها الأطباء وكيقولها الأخرين اللي كتمشي عندي، عندي واحد المشكل شوف لك شي حل. خلاصة القول أن الفتوى يجب أن تكون ماضية على التجريد، وهذا التجريد رخص الإنسان ملك يكون لا ضغط عليه، لا يطلب رضا أحد ويتأمل في الأدلة ويكون منعزلا متأملا وحده ثم يستطلع فيجلب الأدلة الشرعية التي تحتاج، لا شك أن حكم الشرعي موجود في المسألة، كون على يقين بأن حكم الله حقيقة ثابت في هذه المسألة، ولكن يجب أن تطلبه، ولا شك أن ما يصل إليه موجود لكن يجب أن تعثر عليه. فإذا ما فتح الله عليك الجواب وكان هذا ما تطمئن إليه على كل حال، ولم تلتفت إلى هذه الجهة ولا هذه الجهة، ولم تحضر حظ نفسك، فحينئذ يصير هذا مذهبا لك في المسألة. والذي يظهر أن هذا الذين قالوا بأن البوار لا ينقلوه، قالوا بوار لا ينقلوه، ورأوا ناس يستصحبوا الأصل، هذه سلعة التجارة، متى خرجت عن التجارة؟ متى نوى هذا أن يجعلها للقنية؟ خلاص. ولكن إذا نظرت إلى أن هذا الشخص الآن حالته حالة محتكر، فإن هذا لا يمكن أن يستهان به، لأن الشرع يعتبره، الشرع يعتبره هكذا. خلاصة الكلام أن هذه مسألة خلافية لا بد من أن ننظر فيها، ولكي يهمك أكثر هي الصناعة، دابا اللي هو عنده ولوع بصناعة الفقه مثل هذه الأشياء يبحثها زمانا وهو يتأمل ويبحث عن النظائر ويبحث عن الأشباه ويشتغل بها، لأن من لم يقوي نفسه، من لم يقوي ذهنه، من لم يربي نظره على أن يتأمل وعلى أن يفكر في مثل هذه الأشياء ويطالعها ثم ينظر إذا وجد لها نظيرا وجد لها دليلا خارجيا وكذا، فإنه سيبقى دائما على ما هو عليه. خلاصة الكلام أن هذا ما تقرر في هذه الفروع تقتصر على هذا القدر إن شاء الله تعالى والحسنى.